الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين. أما بعد، لا نزال مع هذا الباب العظيم في حفظ اللسان وصيانته من آفاته، ومن ذلكم بل من أخطر ذلكم الغيبة. قد بدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب كما تقدم بقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. نهى عن الغيبة وذم المغتابين، نهى سبحانه وتعالى في هذه الآية عن الغيبة وذم المغتابين، قال: لا يغتب بعضكم بعضا، وذم المغتابين بتقبيح صنيعهم وتشنيع فعالهم بقوله: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والغيبة آفة خطيرة جدا من آفات اللسان، وقد عرفها النبي عليه الصلاة والسلام بأن حقيقة الغيبة أن يذكر المرء أخاه بما يكره، أن يذكره بما يكره، بما يكره أي أن يذكر به أو يذكر عنه. ولهذا أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي ذكر حد الغيبة، حد الغيبة وحقيقتها. قال: أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. هذه حقيقة الغيبة، أن يذكر المرء أخاه بما يكره، أن يذكر أخاه بأقوال لأخيه أو كلمات، أو يذكر أخاه بصفات له أو أفعال أو نحو ذلك، يكره أن يذكر بها أو أن تذكر عنه. فهذه الغيبة. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني الشيء الذي نقلته عنه وارتبته به موجود فيه من صفاته. قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. بهته افتريت عليه الكذب، بهته افتريت عليه الكذب وتقولت عليه قولا أو فعلا ليس فيه وليس من صفاته. فإذا من يذكر أخاه بما يكره لا يخلو من حالتين: إما أن يذكره بصفات هي فيه، فهذه الغيبة، أو يذكره بصفات ليست فيه، بصفات ليست فيه، فهذا بهتان، فلا يخرج من يذكر أخاه بما يكره من إحدى حالتين، إما أنه مغتاب أو من أهل البهت، يفتري على إخوانه ويفري أعراضهم، يفري أعراضهم فريا بأشياء ليست فيهم ولا من صفاتهم، فهذه آفة خطيرة جدا. والناصح لنفسه، المرء العاقل الناصح لنفسه، عندما يتفكر في بآثار الغيبة عليه، هو المغتاب، آثار الغيبة على المغتاب السيئة، لو فكر في ذلك لا امتنعت نفسه عن غيبة. يعني لو تفكر في الآية الكريمة: لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، عندما يريد أن يغتاب شخص يتصور كأن أمامه لحم أحد إخوانه ميت، هل تطيب نفسه أن تأكل من هذا اللحم؟ هل تطيب نفسه أن تأكل من هذا اللحم؟ أبدا. والله عز وجل شبه المغتاب بمن يأكل لحم أخيه ميتا. ثم أيضا لما يتذكر أمر مهم في المسألة، وهي أنه الآن عندما اغتاب شخصا ماذا صنع؟ عندما اغتاب شخصا ماذا صنع؟ أهدى له من حسناته، أهدى له من حسناته، من صلاته، من صيامه، أهدى له منها. جاء رجل إلى الفضيل بن عياض وقال: قال إن فلان يغتابني، إن فلان يغتابني. قال: لقد جلب لك الخير جلبا، لقد جلب لك الخير جلبا، يعني قدم لك خيرا عظيما. يقصد ماذا؟ لأنه أعطاك من حسناته، أعطاك من حسناته. ثم إذا تذكر أن هذا إثم، والله عز وجل دعا إلى التوبة منه، لأن الآية ختمت بالتواب، دعوة للتوبة، التوبة من هذه الآفة. وإذا تذكر أيضا أن هذا الأمر الذي هو ذكره لأخيه بما يكره، يكره أن يفعل به، يعني لو فعله به آخر وبلغه ذلك لما أحب هذا الأمر ولا كرهه. قد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال في الحديث الآخر: وأن تأتي للناس الذي تحب أن يؤتى إليه. أما أن يكيل بمكيالين، يغتاب الناس وإذا اغتيب غضب، يعني لحوم الناس رخيصة لا يبالي بها، وأما إذا أحد تعرض له يغضب ولا يرضى بذلك. فالحاصل أن الغيبة يعني غاية في الخطورة، والواجب على المسلم العاقل الناصح لنفسه أن يصون لسانه من هذه الآفة. لا يغتب، الله جل وعلا يقول: لا يغتب بعضكم بعضا. نعم. قال الشارح: والشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك رحمه الله في هذا الحديث أن حقيقة الغيبة ذكر الإنسان بما فيه من المكروه. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي بكرة رضي الله عنه ذكر الإنسان بما فيه من المكروه، هذا أخذ من قوله مما يكره، يعني يذكره مثلا يا ذما له بطريقة تحدثه مثلا، أو بنفس حديثه، أو مثلا صفته، أو طريقة مشيه، أو غير ذلك مما يكره أن يتكلم عليه أو يتحدث عنه به. فهذه حقيقة الغيبة، ذكرك أخيك بما يكره. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ متفق عليه. ثم أورد حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآن الثلاث المذكورات: الدماء والأموال والأعراض، هذه الثلاث كلها مصونة محترمة، لا يجوز لأحد أن يعتدي على أخي المسلم لا في دمه ولا في ماله ولا في عرضه، لا في دمه ولا في ماله ولا في عرضه. في حجة الوداع من جملة خطب النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الحجة قال عليه الصلاة والسلام: ألا إنما هن أربع، يعني أعظم الذنوب، ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. اجمع هذه مع قول إن دماءكم، هذه لا تقتلوا النفس التي حرم الله، وأعراضكم لا تزنوا، أموالكم لا تسرقوا، نفسها أعادها في مرة أخرى بطريقة أخرى بالبيان تحذيرا منها. فهذه الثلاث جمعت ما يتعلق بالحقوق بين العباد، حقوق بين العباد، يضع الإنسان دائما هذه الأمور في ذهنه دائما: أن الدماء حرام، أن الأموال أموال الناس حرام، أن أعراض الناس حرام، يضعها في باله. إذا إذا إذا إذا عرف هذه الثلاث وضبطها، إذا عرف هذه الثلاث وضبطها وأمسك نفسه إمساكا تاما لا يخطئ في شيء منها، جمع من العلم شيئا غزيرا. العلم جمع علما غزيرا. اسمعوا هذه القصة: رجل كتب لابن عمر، كتب لابن عمر: اكتب لي، انظر السؤال، اكتب لي بالعلم كله. تخيل الآن عالم يأتي رسالة من شخص يقول: اكتب لي بالعلم كله. هذه كيف تكتب؟ اكتب لي بالعلم كله، هذه تحتاج إلى ماذا؟ إلى مجلدات وكتب حتى ولا يأتي بالعلم كله، ولا يأتي بالعلم كله، ما يجمعه. لكن انظر الجواب ما أسده وأعجبه. قال ابن عمر، كتب له: إن العلم كثير، إن العلم كثير، لكن إن استطعت أن تلقى الله عز وجل خفيف الظهر من أعراض المسلمين، خميص البطن من أموالهم، خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن من أعراضهم، خفيف البطن من أموالهم، أو خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، ملازما لجماعتهم فافعل. ذكر الثلاث نفسه: الدماء والأموال والأعراض، هذه يعني فيها جمع لخير عظيم جدا فيما يتعلق بحقوق الناس. هذه بإذن الله عز وجل الذي وفق لها صفحة بيضة مع الناس، الذي وفق لهذه الثلاث صفحته بيضة مع الناس أو صحيفة بيضة مع الناس، دماء الأموال والأعراض. ولهذا كان يؤكد عليها عليه الصلاة والسلام في تأكيدات كثيرة جدا هذه الثلاث تعيين، الدماء والأموال والأعراض. الشاهد من الحديث وأعراضكم، وأعراضكم، لأن الغيبة ماذا؟ وقوع في عرض أخيه، الغيبة وقوع في عرض أخيه المسلم. فدل هذا الحديث بعمومه على تحريم الغيبة، لأن الغيبة هي من الوقوع في أعراض المسلمين. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث تحريم التعرض لدم المسلم أو ماله أو عرضه بما لم يأذن به الشارع. قال المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواه تعني قصيرة، فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ومعنى مزجته أي خالطته مخالطة يتغير بها طعمه وريحه لشدة نتنها وقبحها، وهذا من أبلغ الزواجر عن الغيبة. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا حديث عظيم جدا في هذا الباب، هذا حديث عظيم جدا في هذا الباب، وأن مسألة الغيبة يجب على المسلم الناصح لنفسه ألا يتهاون منها ولا بشيء قليل. انتبه هنا لهذا الحديث. عائشة رضي الله عنها ما تكلمت، ما نطقت بشيء بلسانها، ولكن قالت رضي الله عنها: حسبك من صفية كذا، ما تكلمت، ما نطقت بشيء، وإنما أشارت بيدها، يعني إشارة مثل ما قال بعض الرواة تعني أو تقصد أنها قصيرة. فعائشة رضي الله عنها حتى ما قالت حسبك من صفية أنها قصيرة، وزادت أيضا بعض العبارات، مجرد قالت حسبك منها وأشارت بيدها إلى أنها قصيرة، ما تكلمت. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. لو مزجت بماء البحر لمزجته، معنى مزجته يقول النووي رحمه الله: خالطته مخالطة يتغير بها طعمه وريحه. إذا كانت هذه الإشارة فقط قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة، فكيف برجل يجلس مجلس كامل لا يتحدث إلا بالغيبة؟ هذا ماذا صنع له؟ إذا كانت عائشة ما تكلمت أصلا، أشارت إشارة فقط، وقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، فكيف بشخص يجلس مجلسا كاملا ما عنده حديث إلا الغيبة؟ فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، غيبة وولوغ في أعراض المسلمين. قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. لو مزجت بماء البحر لمزجت، يعني لأثرت فيه. فهذا يستفاد منه أن الغيبة يعني تؤثر تأثير يعني خطير في الناس، تفكك، ويعني تثير عداوات، تثير بغضاء. الآن الشخص لما يعني يغتاب آخر ثم يأتي أحد الحاضرين وينقل فلان قال فيك كذا وقال فيك كذا وقال فيك كذا, يعني ثم هذا إذا كان أيضا عامله بالمثل وأصبح يغتابه في المجالس, كم من التفكك سيحدث بين الناس. والدين النصيحة, الدين ما هو غيبة ولوغ في أعراض, الدين النصيحة. ثلاث مرات يقول عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم, ولأئمة المسلمين وعامتهم. هنا أيضا مسألة مهمة, يعني المرأة أحيانا يكون فيها ضعف فيما تعلق بضرتها. الضرة يقال لها ضرة, ويقال لها أيضا علة, أليس كذلك؟ في الحديث قال نحن في الأنبياء أبناء علات, أبناء علات, العلات الضرائر. التنافس بين الضرات والعلات تنافس, ومحبة كل واحدة أن تكون لها المكانة, قد يدفعها ذلك أن تقلل من شأن الأخرى وأن تعيبها وأن تفتش في مثلا في عيوبها وتحدث زوجها بها من أجل أن تقلل من قيمتها وهي تعلو. فهذه مسألة خطيرة. الآن عائشة رضي الله عنها ما تكلمت, مجرد إشارة قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت, لو مزجت بماء البحر لمزجت. والنبي عليه الصلاة والسلام لما تكلمت هذا الكلام نهاها وبين لها العاقبة. وهذا أيضا يعني وهذا أيضا يستوجب أمر يجب أن يفهمها الأزواج, يجب أن يفهمها الأزواج. هذا من مداخل الشيطان لتفكيك الأسر. إذا جاءت إحدى الزوجات وبدأت تحدث عن الأخرى تذمها, ما يجوز لها أن يستمع إليها, بل يجب عليه أن يكفها وينهاها عن ذلك ويمنعها, لأن العواقب في النهاية وخيمة, العواقب وخيمة. وإذا كان أيضا الزوج ليس حصيفا ولا عاقلا, ربما يذهب لزوجته الأخرى ويقول فلانة تقول فيك كذا وتقول عنك كذا, وتقوم قيامة في البيت, تقوم مصائب في البيت. هذا كله من جراء الاستهانة بماذا؟ بالشرع الحكيم, وصايا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فلا المرأة يجوز لها أن تتكلم عن ضراتها, وإن تكلمت ليس للزوج أن يسمع, بل يكفها عن, يمنعها عن الحديث. وهذا مقتضى النصيحة, هذا مقتضى النصيحة ومقتضى الديانة. أيضا عائشة تقول رضي الله عنها تقول حكيت له إنسانا, حكيت له إنسانا. ما معنى حكيت إنسانا؟ يعني قلدته مثلا في مشية أو في حركة أو طريقة نطقه. قولها وحكيت له إنسانا أي حكت له بالفعل حركة إنسان يكرهها. يعني بعض الناس, نعم بعض الناس يكون له مثلا طريقة في المشي أو طريقة في الحديث أو طريقة مثلا في إشارة أو طريقة في أشياء من هذا القبيل. فبعض الناس قد يطيب له في بعض المجالس أن يقلد بعض الأشخاص حتى يضحك الحاضرين, ويجلسون عنده يقول قلد فلان وكيف يفعل فلان وش حركة فلان, ويضحكون في المجلس. فعائشة رضي الله عنها تقول حكيت له إنسانا فقال ما أحب أني حكيت إنسانا ولو أن لي كذا وكذا. هذا نهي عن ذلك, هذا نهي عن ذلك وتحذير من ذلك الإنسان ذلك الصنيع. ولو فكر الإنسان في القاعدة التي أشرت إليها، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أيحب لنفسه أن يحكى في بعض المجالس بعض حركاته أو بعض صفاته ويضحك الناس؟ إذن ما دام لا يرضى ذلك لنفسي فعلي ألا يرضاه لي الآخرين. نعم. قال الشارح رحمه الله: قولها وحكيت له إنسانا، أي حكت له بالفعل حركة إنسان يكرهها. قال العقولي: قوله ما أحب أني حكيت إنسانا، أي فعلت مثل فعله، يقال حكاه وحاكاه. وأكثر ما استعمل المحاكاة في القبيح، وهو في الغيبة المحرمة، كأن يمشي متعارجا أو متأطئا وغير ذلك من الهيئات يحكي بذلك صاحبها. نعم، يعني هذا باب من أبواب الغيبة، هذا باب من أبواب الغيبة. الغيبة ليست فقط بالتحدث باللسان، بل بالفعال، يعني يقلد شخص في طريقة مشيه أو في طريقة حركة يده أو بصره أو شيء من هذا القبيل، ثم يضحك الحاضرين أو يضحك الحاضرين. وبعض الناس يعني يعدونها هذا السفه والجهل ميزة في بعض الأشخاص، يعني في بعض الأشخاص يقولون هذا أي شخص تريد يقلده، ثم يطلبون منه قلد فلان وقلد فلان وقلد فلان، ويضحك الحاضرين من ضبطه مثلا لتقليد الأشخاص في حركاتهم أو في نطقهم أو في كلامهم، فهذا كله داخل في الغيبة. الحديث عموما مثل ما قال النووي رحمه الله، قال هذا من أبلغ الزواجر عن الغيبة، هذا من أبلغ الزواجر عن الغيبة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أبو داود. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هذه أيضا عقوبة عظيمة لو يتفكر فيها المرء المتجرع على أعراض المسلمين، أن يوم القيامة تجعل أظفاره من نحاس، تجعل أظفاره من نحاس، تحول إلى نحاس، ثم يستمر يخمش وجهه وصدره بأظفاره. هذه عقوبة من الله، عقوبة من الله، والجزاء من جنس العمل. لما كان يغتاب الناس ويعمل على بغيبته لهم على تقبيحهم بذكرهم بما يكرهون، عوقب بهذه العقوبة أن جعلت أظفارهم من نحاس يخمش بها وجهه ويخمش بها صدره. قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس. انتبه لقوله يأكلون لحوم الناس مع ماذا؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه؟ فهذا فيه أن الغيبة أكل للحوم الناس، أكل للحوم الناس. وكما قال أهل العلم، يعني لحوم الناس أو لحوم أهل العلم مسمومة. يعني ما معنى مسمومة؟ يعني خطيرة على الإنسان في عواقبها وما يترتب عليها من عقوبات. هذه واحدة منها، من عقوبات شديدة يلقاها هذا الذي يقع في أعراض المسلمين. نعم. قال الشارح رحمه الله: فائدة. روى الإمام أحمد أنه قيل: يا رسول الله، إن فلانة وفلانة صائمتان وقد بلغت الجهد، فقال: ادعهما. فقال لإحداهما: قيئي. فقاءت لحما ودما عبيضا وقيحا، والأخرى مثل ذلك. ثم قال: صامتا عما أحل الله، وأفطرتا على ما حرم الله عليهما. أتت إحداهما الأخرى فلم يزالا يأكلان لحوم الناس حتى امتلأت أجوافهما قيحا. نعم، هذا الحديث ضعيف الإسناد، لكن ثبت في الأدب المفرد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له امرأة قالوا: تصوم الليل، تصوم النهار، وتقوم الليل، وتتصدق بكذا وكذا، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، تؤذي جيرانها بلسانها. قال عليه الصلاة والسلام: هي من أهل النار، تصوم الليل، تصوم النهار، وتقوم الليل، وتتصدق بصدقات كثيرة، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي من أهل النار. الحديث صحيح. وذكر لهم امرأة أخرى تصلي المفروضة وتصوم رمضان، ما عندها نشاط في صيام النوافل وصلاة النوافل، ما عندها نشاط في ذلك، تصوم رمضان، تصلي المفروضة، تتصدق بأثوار، يعني شيء بسيط جدا قليل، ولا تؤذي أحدا بلسانها. قال: هي من أهل الجنة. قال: هي من أهل الجنة. فهذا أيضا من الأحاديث المهمة في هذا الباب، في خطورة الغيبة وخطورة النميمة وعموم آفات اللسان التي يجمعها الأذية، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. رواه مسلم. ثم ختم هذا الباب بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. هذا مثل ما تقدم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. حرمة الدماء، حرمة الأموال، حرمة الأعراض، هذه الثلاث. وكثيرا ما تأتي الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التأكيد على المحافظة على حرمة هذه الثلاث: دماء المسلمين، وأعراض المسلمين، وأموال المسلمين. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيمة. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين.